اطلب بالعلم وخيط هو درب به به ترقى به تحيا عالما. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى كلام المصنف رحمه الله في شرح العقيده الطحاويه للكلام على المسائل المتعلقه باليوم الاخر. بدأ بالكلام على عذاب القبر، بدأنا في هذا، نعم بدأنا فيه، نعم. وصلنا الى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. بدأ المصنف يستدل على عذاب القبر بالكتاب والسنة، فذكر قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أصرح الآيات في القرآن التي تدل على عذاب القبر، لأن الله عز وجل ذكر أن هناك عذابا يكون لهم قبل أن يبعثوا يوم القيامة. أما الآية الثانية: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يحتمل أن يراد بأن العذاب دون ذلك أي دون عذاب الآخرة، يحتمل أن يراد أن العذاب هو عذاب الدنيا، ويحتمل أن يراد أن العذاب هو عذاب القبر. نعم. قال: أما من السنة، نعم، بعض الناس تحتاج بأن خاصة بآل فرعون. كيف يقول إن هذه خاصة بآل فرعون؟ أين الدليل على التخصيص؟ سيأتي معنا الكلام في مسألة. بالعكس، هذه الآية تدل أن عذاب القبر ليس مختصا بأمتنا فقط، لأن النصوص التي وردت في عذاب القبر في السنة هي نصوص بلغت حد التواتر المعنوي، يعني نصوص عذاب القبر في السنة هي متواترة تواتر معنوي، فتصبح هذه الآية دليلا على إثبات عذاب القبر للأمم قبلنا أيضا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة، يقصد أمة الإسلام، تعذب في قبورها. فقد يفهم من هذا، وهذه مسألة لعله سيتكلم عنها، قد يفهم من هذا أن عذاب القبر مختص بماذا؟ بأمتنا فقط. ولكن الآية في غافل تثبت أن عذاب القبر ليس مختصا بأمتنا. نعم، وفي حديث البخاري أيضا، حديث البخاري عن عائشة أن امرأة من اليهود أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: إن أهل القبور يعذبون. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عما قالت هذه المرأة، فصدقها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فما سمعت بعد ذلك يصلي صلاة إلا هو يستعيذ من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان يأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع قبل السلام، حتى إن بعض أهل العلم وهو ابن سيرين من التابعين وابن حزم من الفقهاء يرون أن من لم يأتي بهذا الدعاء فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا ينصرف هذا لاهي حتى يستعيذ بالله من الأربع. فينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها حتى يخرج من هذا الخلاف يعني. لكن هذه الآية كما ذكرت تصلح دليلا، ولعله سيتكلم عن هذه المسألة بعد قليل، تصلح دليلا لإثبات عذاب القبر في الأمم السابقة وفي أمتنا كذلك، لأن النصوص التي وردت في إثبات عذاب القبر لأمتنا هي نصوص بلغت حد التواتر المعنوي. أنتم تعلمون أن التواتر نوعين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. هذا تواتر معنوي، يعني أحاديث لم تتفق في ألفاظها ولكنها اتفقت في ماذا؟ في معناها، في إثبات عذاب القبر كما سيذكر بعضها. قال: أما من السنة، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مكان فيه الجنازة. هذا حديث طويل، حديث البراء، رواه أحمد الصحاح والشيخ الألباني، وحديث عظيم فيه كثير من العبر والدروس. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا فأتنا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرة. كأن على رؤوسنا الطير، هذا كناية عن ماذا؟ عن السكوت والسكون والوقار. نعم. وهو يلحد له، يلحد له يعني يحفر له. اللحد هو الشق في جانب القبر. كلكم رأيتم القبور كيف يحفرونها؟ صحيح، يحفرون حفرة عميقة بطول الإنسان تقريبا، ثم يحفرون حفرة في جانب القبر. هذا الحفرة التي في جانب القبر هي ماذا؟ لا. هي اللحد. نعم. فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم. إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، ماذا يعني هذا؟ إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يعني هذا أنه في الاحتضار، يحتضر في سكرات الموت. نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. والحنوط هو الطيب. فجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء. هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم لسهولة خروج روحه، روح المؤمن. تسيل القطرة من في استقاء، من في استقاء، من في القربة أو من في الكوب، عندما تسيل القطرة تنزل، تنزل بسهولة جدا. ها؟ هذا مصداق قوله تعالى والناشطات نشطا. نعم، الناشطات نشطا، يعني الملائكة التي تنزع روح المؤمن برفق وسهولة. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. لم يدعوها في يده طرفة عين، في يد الملك الذي في يد الملك ملك الموت الذي استخرجها. هذا دليل على ماذا؟ فيه إشارة إلى شوق الملائكة لهذه الروح الطيبة، شوق الملائكة لهذه الروح الطيبة. وهذا له نظائر في السنة، منه حديث البخاري في قصة سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، أي فرحا، فرحا بقدوم روحه. وهذا أيضا يقال هنا. نعم، يعني هنا هل نفهم يعني أن ملك الموت هو الذي يأخذ الأرواح؟ نعم قطعا، وله أعوان. والدليل على هذا قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، بالجمع وهم لا يفرطون. قيل إن ملك الموت هو الذي يقبض كل الأرواح، وقيل إن توفته رسلنا باعتبار ما يحضر الميت من الملائكة كما في هذا الحديث. لكن قالوا بعض أهل العلم، بعض المفسرين قالوا فيها توفته رسلنا، أي ملك الموت رسلنا هم ماذا؟ ملك الموت وأعوانه من الملائكة. نعم. قال حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموض، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. ما معنى يشيعه؟ يوصله إلى السماء، يوصله أو يودعه. نقول شيعه أو يودعه وأوصله، يعني الملائكة تظل معه في أثناء انتقاله من سماء إلى سماء، لا تتركه. والذي يشيعه من كل سماء ليس أي ملائكة، وإنما من مقربوها، يعني أفضل الملائكة، أفضل الملائكة تشيعه. نعم. فكل هذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على أن حال المؤمن في المآل يكون أفضل من حال الملائكة الآن، يعني حال المؤمن في المآل في الجنة يكون أفضل من حال الملائكة، لأن هؤلاء الملائكة يستقبلونه ويشيعونه. نعم. نعم. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ما هنا. فتعاد روحه في جسده، هذا لا يعارض الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نسمة المؤمن طير يعلق أو يعلق في الجنة، يعني يأكل من الجنة. يعلق لفظ يعلق، يعلق علق، يعلق يعني يأكل، علق يعلق. نسمة المؤمن طير يعلق في أشجار الجنة، يعني يأكل في أشجار الجنة. هل هناك تعارض بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ لا، ليس هناك تعارض، لأنني ذكرت لكم في المرة الماضية أن هناك عبارة قال بعض أهل العلم جامعة تتعلق بالروح، نقول الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، والروح لها نوع تعلق بالجسد، الروح لها نوع تعلق بالجسد، فطارة تتعلق بالجسد في هذا الحال، وحال ماذا؟ حال السؤال، أنها ترد إلى جسده لكي يسأل، وبعدما يسأل ترجع إلى الجنة، وهذا هو الجمع بين الأحاديث. يعني لا نقول إنها دائما في الجنة، ولا نقول إنها دائما ملازمة للجسد، فالأصل أنها في الجنة ولها نوع تعلق، نوع تعلق بالجسد. هذا هو الذي يجمع بين الأدلة التي سيذكرها المصنف ها هنا. قال فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقول. هذا دليل أن السؤال سيقع على ماذا؟ سيقع على الروح والجسد معا، لأن الروح ردت في الجسد، الروح ردت في الجسد، ولا صح قياس ما يكون في البرزخ على ما يكون في الدنيا، فإن أحوال البرزخ عالم آخر لا صح قياسه على عالم الدنيا. والله عز وجل ضرب لنا مثالا في هذا بالنوم مثلا، عندما الإنسان ينام قد يكون نائما ويرى في نومه أشياء، يرى أنه ذهب إلى أماكن بعيدة، أو يرى أنه رأى ما يفرحه كثيرا فيقوم نشيط النفس سعيدا، أو رأى كابوسا أفزعه فيقوم فزعا خائفا. نعم، وهذا في الدنيا، هذا في أمور الدنيا وأنت في نفس الدار، فكيف إذا اختلفت الدار واختلفت أحكامها؟ بل أنت في أمور الدنيا حتى يعني عندما تخرج خارج مثلا الكرة الأرضية، تخرج إلى رواد الفضاء الذين يخرجون إلى كواكب أخرى، تختلف موازين الأرض، تختلف تماما الموازين، الموازين في الجاذبية والحياة والهواء تختلف تماما. فإذا كان هذا في نفس الكون وفي نفس الدار، فكيف إذا اختلفت الدار؟ إن هذا من باب الرد على الملاحدة الذين ينكرون عذاب القبر، والمعتزلة وافقوا هؤلاء فأنكروا أيضا عذاب القبر. قال فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء. قولهم فيقولان له ما علمك، هذا دليل على ماذا؟ دليل أنه لا ينفع الإنسان النطق بكلمة التوحيد دون معرفة معناها أو تقليدا لغيره فيها، بل لابد من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد من العلم. لأنهم سألوا ما علمك، ما دليلك على هذا عندما قلت دين الإسلام؟ فهذا دليل أن هذه الكلمة لا تنفع بدون علم بمعناها وبدون علم بمقتضاها. نعم، قال ما علمك؟ يعني ما دليل في هذا؟ فقال قرأت كتاب الله فآمنت به، فكان علمه عن نظر وبحث، نعم، وليس عن تقليد بدون علم. قال فآمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. طبعا مد بصري هذا أمر، يعني هذه الحفرة الضيقة التي عندما تراها تعجب، يعني كيف تعيش في الانتظام المد بصري، هذا آخر ما يراه بصره، يفتح له في قبره مد بصري. فإذا كان هذا حاله ومنزله في قبره أنه يفتح له مد بصري، فكيف يكون حاله في الجنة؟ كيف يكون مسكنه في الجنة؟ نعم، لا شك أنه سيكون أوسع من هذا بكثير. يعني قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. سبحان الله، يقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، كأنه علم أن هناك له أهل ومال في الآخرة، فيدعو الله عز وجل بهذا حتى يرجع إلى أهله وماله. ولذلك ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن ماذا؟ قال قل إن الخاسرين الذين خسروا ماذا؟ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كيف خسروا أنفسهم وأهليهم؟ خسروا أنفسهم وأهليهم في الدنيا الذين خالفوهم إلى الجنة، وخسروا أنفسهم وأهليهم الذين سيكونون أهليهم الذين سيكونون لهم لو دخلوا الجنان، خسروا أنفسهم بدخولهم النار، وخسروا أهليهم. قد يقال كيف خسروا أهليهم وكل أهليهم مثلا كانوا من الكفار؟ يقال إن الله عز وجل جعل لكل واحد من أهل من الناس مكانا في الجنة، جعل لكل واحد من الناس ماذا؟ مكانا في الجنة، والذي يدل على هذا قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صح في مسلم هذا المعنى في صحيح مسلم أن المؤمن يرث مكان الكافر في النار، يدفع لكل واحد من المسلمين يوم القيامة يهودي النصراني فيقال هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار. لو كان مؤمنا لأخذ هذا المكان. نعم فالمؤمن يرث مكان الكافر. أولئك هم الوارثون لأن الوارث لا يرث إلا ما كان مملوكا لغيره، الذي يرث ما كان مملوكا لغيره، فأنت تأخذ مكانك في الجنة وتأخذ مكان غيرك من أهل الكفر الذين جعل الله لهم مكانا في الجنة. قال وهل العكس صحيح الكافر ينفذ المكان؟ لا، الله عز وجل لم يخلق لأحد، لم يرد هذا في الحديث، لأن فضل الله واسع، الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، فلا يخلق مكانا في النار إلا لمن يستحق. نعم، فلذلك يضع الله عز وجل قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط عندما تقول هل من مزيد، يضع قدمه فيها فتنقلق على أهلها فتقول قط قط، فخلاص إنها عليه موصلة في عبد ممددة. أما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل لهم خلقا فيسكنوها كما في الصحيح، الجنة ما زال يبقى فيها فضل، يخلق الله بشرا من بني آدم ما عبدوه قط فيسكنهم الجنة بمحض فضله ورحمته سبحانه وتعالى، ولكن لا يقال هذا في النار، إنه خلق بشرا للنار يعذبهم ولم يسيئوا قط. نعم. قال وإن العمد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع أو كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الشوك، تعرفون الشوك، شوك من الحديد، والصوف الصوف الذي تصنع منه الملابس الشتوية مبلول، إذا وضعت الشوك في الصوف المبلول وردت أن تخرجه ماذا سيحدث في الصوف؟ سيتقطع، فهكذا روحه تتقطع ويتألم ألما شديدا جدا. نعم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي تصف ماذا تصف حالا خروج روح الكافر عادنا الله من هذا. قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في خرم الإبرة، هذا يستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة. نعم يمكن هذا. نعم قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ترمى رميا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قوله ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه يعني دليل على ماذا؟ دليل أن عذاب القبر يكون على الجسد، على الروح والجسد ليس على الروح فقط. لأن الأضلاع جزء من الجسد، الروح لا توصف بأن فيها ماذا؟ بأن فيها أضلاع. نعم. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، أبا يومك الذي كنت توعد؟ فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة أو العوانة الإسرائيلي في صحيحيهما وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. ذهب إلى موجب هذا الحديث، أي إلى ما يدل عليه هذا الحديث، إلى ما يدل عليه موجبه، أي ما يدل، أي ما يدل عليه. ذهب إلى ما يدل عليه جميع أهل السنة والحديث. نعم. ذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، صوت أقدامهم وهم ينصرفون عنه، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفتح له في قبره، وذكر الحديث. ما معنى انظر إلى مقعدك من النار فأبدلك الله به؟ انظر إلى مكانك من النار لو كنت ستدخل النار. ألم يقل له عزل في سورة الصفات: قال هل أنتم؟ قال قائل منهم: إني كان لي قريب يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ اطلع، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الجنة ومن فضله عليهم أنه ماذا؟ أنه يريهم مكان أهل النار لو شاءوا أن يروا هذا. قال هل أنتم مطلعون؟ يعني قال المؤمن لأصحاب المؤمنين: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فحدث حوار كما تعلمون بين هذا المؤمن وبين هذا الكافر. قال المؤمن الكافر ماذا؟ قالت: والله إن كدت لتردين لتهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم خطبه في باقي الآيات التي تعلمونها. فالله عز وجل يري المؤمن مقعده من النار، لو كان سيدخل النار كان هذا سيكون مكانه في النار. من باب ماذا؟ من باب إظهار عظم منة الله عز وجل على عبده، من باب إظهار عظم منة الله عز وجل على عبده. نعم. قال: وأنه يفتح له في قبره، يفتح أي يوسع. نعم، يفتح مبني المجهول من فتح: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فتح يفسح يعني وسع. المسوح مثل الأكفان التي ذكرها الله عز وجل في حال المؤمن، ولكن أكفان قبيحة جدا. أكفان لكن ماذا؟ قبيحة، يعني منتنة الريح شديدة السواد. لأنه يعني ذكر في المؤمن ماذا؟ أن الملائكة تأتي بكفن من أكفان الجنة، هذه تأتي بمسوح، أي أكفان سوداء منتنة الريح. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، لو كان هناك يكلم صعبة في أثناء الحديث يسألوا عنها مباشرة في أثناء الكلام. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسها. هذا حديث دليل أيضا من أدلة أن نحن اتفقنا أن حديث عذاب القبر ماذا؟ متواتر تواتر معنوي. فهذا الحديث فيه معنى ماذا؟ معنى عذاب القبر. وحديث البراء فيه معنى عذاب القبر، وحديث الصحيحين الذي مضى معنا هذا حديث أنس فيه معنى عذاب القبر. فطلع أن الحديث متعددة وكلها تدل على ماذا؟ تدل على نفس المعنى. نعم. سأقول سأشرح الحديث الآن. قال: إنهما لا يعذبان. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، هذان الرجلان يعذبان، وما يعذبان في كبير. اختلف شراح الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير. صح الأقوال أنهم أن معنى قوله وما يعذبان في كبير أنه ما يعذبان في كبير عليهما تركه، ليس معنى أن هذا الأمر ليس من الكبائر، لا، عدم الاستطار من البول كان لا يستتر من بوله، يعني عندما كان يتبول كان رذاذ البول يصيب ثيابه، يعني لا يجعل ساترا بينه وبين البول. كان يبول واقفا مثلا على شيء صلب على حجر فيرتد البول إليه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسند أحمد وحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني أنه قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. ما معنى فليرتد لبوله؟ يرتد لبوله يعني يختار لبوله موضعا رخوا، سواء بال جالسا أو بال قائما. البول قائما يجوز، نعم، سواء بال جالسا أو بال قائما يختار موضعا رخوا حتى لا يرتد إليه الرذاذ فيصيب ثيابه بالنجس. نعم، فعدم الاستتار من البول هو كبيرة من الكبائر، لأنه توعد النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالعذاب، والكبيرة كل ما ثبت الوعيد عليها بعذاب. إذا معنى قوله وما يعذبان في كبير، والنميمة كذلك، النميمة من الكبائر. نعم، فمعنى قوله وما يعذبان في كبير ليس معنى أن هذا ليس بكبير، أن هذا من الصغير، لا، معنى أنه ليس بكبير أو بصعب عليهما تركه. فإن الاستتار من البول أمر يسير على كل الناس، والنميمة لا منفعة فيها للإنسان، فمن الثاني أن يتركها. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، أقول لك فلان قال فيك كذا وكذا. نعم، سواء قصدت الإفساد أو لم أقصد الإفساد، طالما أنني نقلت كلامه فيك فهذا سيحدث، ماذا سيحدث فيه؟ قطيعة بينك وبين فلان هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنهما يعذبان قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول من الآخر فكان يمشي بنميمة، فدعا بجريدة. الجريدة تعرفونها مثل الفرع للشجر من النخلة، فرع من النخلة هذه الجريدة، فجاء بجريدة رطبة، رطبة عكس يابسة، يعني ما زالت خضراء، ليست يابسة، ليست جافة، فشقاها نصفين، أي قسمها نصفين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، فوضع الجريدة على القبر، هذه الجريدة على القبر وجريدة على القبر، وقال لعله، أي لعل الجريدتين يخفف عنهما، أي عن هذين الرجلين ما لم يلبسا، يعني ما لم يجب. هذا حديث اختلف أهل العلم في توجيهه، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يستحب وضع الجريد على القبر مطلقا، أو أي نبات رطب، قالوا الجريد والإبخر، أي نبات رطب، أي نبات رطب. نعم، وخالف في هذا بعض أهل العلم كالخطابي وابن القيم وابن تيمية وغيرهم ممن أذكر يعني الآن، قالوا إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ولا صح بدون شك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة هنا لوضع الجريد، ما العلة التي ذكرها؟ العذاب. هذه العلة تعلم بالوحي أم تعلم بغير الوحي؟ بالوحي. خلاص، والوحي انقطع، إذا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع غير هذين الرجلين. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كلما ذهب إلى قبر من القبور فعل هذا؟ لم يرد عنه هذا صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن علة وضع الجريدة أنهما يعذبان، وهذه العلة لا تعلم إلا بالوحي، فعلم أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، قد يقول قائل إن خلاف في هذه المسألة معتبر، فلا ننكر على من وضع الورود مثلا على القبور. نعم، أو يضع النباتات على القبور. الشيخ الإسلام له قاعدة مهمة في هذا الباب، في متى يكون الخلاف معتبر غير معتبر. يقول إن الخلاف المعتبر إذا أصبح شعارا لأهل البدع أصبح غير معتبر. هذا معنى كلامي، يعني لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان وضع الجريد على القبور من شعار أهل البدع، أو في زمن الحنابلة والشافعية ما كان من شعار أهل البدع، الحنابلة والشافعية الذين أجازوا هذا، لكن بعد ذلك أصبح هذا من شعار الرافضة، من شعار الرافضة ومن شعار النصارى، أنهم يضعون ماذا؟ الورود على القبور. فنقول هذا خلاف الآن غير معتبر، يعني لا يستطيع أحد أن يأتي إلينا ويحتج بأن يقول، يحتج بهذا الحديث ويقول قال بمقتضى هذا الحديث الحنابلة والشافعية فلا أخذ بقولهم. نقول له لا، لأن الآن أصبح من عادات النصارى في هذا الفعل، وأصبح هذا من شعارهم أنهم يضعون الورود أو النباتات على القبور، وأصبح هذا شعارا للرافضة. نعم، فالتشبه به منهي عنه، فيصبح هذا خلاف الآن ماذا؟ غير معتبر. ولذلك تجد مثلا أن ويدل على هذه القاعدة، هذه القاعدة ليست قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام فقط، بل هي قاعدة مشهورة عند السلف، تجد أن مثلا كثيرا من السلف يقولون في الجرح، في كتب الجرح والتعديل، إذا أرادوا أن يجرحوا راويا، إذا أرادوا أن يجرحوا راويا يقولون وكان لا يصدق. ما معنى هذه العبارة؟ يعني لا لا لا لا يصبغ بالحناء، لأن في زمانهم كان من شعار الرافضة عدم الصبغ، فالذي لا يصبغ الآن مع أن الصبغ هذا من المباحات يعني، أصبح الصبغ من شعار الرافضة، فالذي يترك الصبغ تماما تماما يجعله متشبها بالرافضة. نعم، فكيف إذا كان في أمر ثبت أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كهذا الأمر؟ نعم، طيب ما معنى قوله هذه مسألة، مسألة هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم مسألة أخرى؟ ما معنى قوله ما لم يعبث، لعله يخفف عنهما ما لم يعبث؟ السيوطي لأنه يقول بوضع النباتات على القبور وكذا، لأنه شافعي يعني، قال ما لم يعبث، طبعا السيوطي عنده نزعة صوفية كبيرة تعرفون هذا، قال ما لم يعبث لأن ما لم يعبث لأن النبات الرب يسبح، النبات الرب ماذا؟ يسبح، فطالما أنه طول ما هو رب سيظل ماذا؟ يسبح. فيقاس على هذا أن الإنسان يستحب له أن يذهب إلى القبر ويسبح عند القبر ويقرأ القرآن عند القبر، لأن الجماد إذا كان ينتفع الميت به بتسبيحه فالباب أولى أن ينتفع بماذا؟ بتسبيح الحي. طبعا هذه علة مستنبطة ليس منصف عليه، والعلة المستنبطة لا يجوز القياس عليها، هذه العلة مستنبطة وممكن شخص يعكس العلة، ها الشيخ الإسلام عكس العلة، قال العلة ليست هي التسبيح، لأن التسبيح ليس خاصا بالرب، الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكان حصى يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والحصى هذا ليس ربا، فالتسبيح ليس خاصا بالرب، التسبيح عام في كل جماد، كل شيء، كل جماد وكل حي يسبح. إذا ما معنى ما لم يعبث؟ معنى ما لم يعبث أنظر فقه شيخ الإسلام، أظن قال هذا الخطابي أيضا قبله، قالوا ما لم يعبث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يقلل من خطر هذه المعصية، الوقت الذي تيبت فيه الجريدة بين كونها رطبة وكونها يابسة وقت ليس طويلا، قد يكون أيام قليلة، فمعنى هذا أن هذا التخفيف سيكون في ماذا؟ أيام قليلة، عندما تيبت لن يكون هناك تخفيف، سيرجع العذاب مرة أخرى، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحذر من ماذا؟ ها؟ من فعلهما، لأنه لو قال يخفف عنهما دائما خلاص إذا هذا الفعل سهل يعني، خلاص الجريدة تكفي في رفع هذا العذاب، واضح وضع الكلام؟ ما لم يعبث هذا طبعا تأويل أقرب التأويلات لعلة قوله صلى الله عليه وسلم لا يخفف عنهما ما لم يعبث، ليست العلة أن الرب يسبح وأن اليابس لا يسبح، هذه العلة غير صحيحة ويعارضها الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، كنت تريد أن تقول شيئا؟ إنه بعد من يباح عليكم السوء جنب ميت. أحسن، هذا ما قال بفعل، هذا ما قاله، هذا نص عليه الخطابي، أنت قلت هذا الكلام قبل ذلك؟ قلت هذا قبل؟ أنا قبل ذلك؟ لا، الخطابي قال هذا، الخطابي قال إن أيضا وضع الجريدة على القبر في سوء ظن بالميت، لأنك الآن من أدرك أنه يعذب، يعني ممكن شخص يقول أنا تضع الجريدة على القبر، ها أنت الآن معنى ذلك أنك تقول إن هذا الميت ماذا يعذب، ومن أدرك أنه يعذب، الأصل حمل أحوال المسلمين على السلامة. والأصل أنك ترجو له المغفرة وغير ذلك، ها؟ مراقبة متأكدة أنه يعلم. شفه طولا أو عرضا عسى. ماشي. بقول يا أنت شفه طولا أو عرضا؟ لا أدري. حكمة ذا. لا أدري. لا أستطيع أن أقول فيها هذا الكلام. قال؟ نعم. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وذكر الحديث إلى آخره. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. لا عهد له به، لم يسبق لأحد أن رأى هذا في هذه الدار، هذه حياة أخرى تماما. نعم، والشرع لا يأتي بما يحيده المعقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم، ماذا يعبر أصلا لشيخ الإسلام؟ يقول الشريعة تأتي بمحارات العقول ولكنها لا تأتي بمحالات العقول، بمحارات، محارات يعني ما يتحير فيه العقل، لكن لا تأتي بمحالات العقول. الشرع العقل لا يحيل هذا، لأننا كما قلنا العقل أثبت أن الإنسان ينام ويرى في نومه أشياء وأمور ما كان يظن أنه يراها ويذهب إلى أماكن بعيدة وغير ذلك. نعم. قال فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. كلام ابن القيم في الروح، ما زال ينقل كثيرا من كتاب الروح ابن القيم هذا الكلام. كلام ابن القيم في الروح قال ما معنى فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعروف في الدنيا؟ نعم، ليس على وجه المعروف في الدنيا. تعلق الروح بالجسد في البرزخ يختلف عن تعلق الروح بالجسد في الدنيا. تعلق الروح بالجسد في الدنيا يحتاج للإنسان أن يكون عنده طعام وشراب ودماء تجري في جسمه، نعم، وبدون هذا تخرج الروح، صح؟ لو قطع عن الطعام والشراب سيموت. لكن هل تعلق الروح بالجسد في القبر يلزم منه غباء مثلا لهذا الجسد لكي تبقى فيه الروح؟ الجواب لا، هذا تعلق مختلف، لو أحكام مختلفة. ولذلك ابن القيم قال إن الروح لها بالبدن خمسة أنواع. خمسة أنواع عرفت بالاستقراء، لو استقرأنا نصوص الشريعة نجد أننا تخرج عن هذه الخمسة. قال أحدها تعلقها به في بطن أمه جنينا. عندما يكون الإنسان حي في بطن أمه وعنده نفخت فيه الروح وحي في بطن أمه، لكن هل تعلق الروح به جنينا تتعلق الروح به مولودا؟ لا، يختلف طبعا، حتى في الطب يختلف. نعم. قال الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها بها في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم المسلم. نعم، المسلم. وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يودون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. هذا كلام مهم للرد على المتصوف الذين يستدلون بمثل هذه النصوص لأن الأموات أحياء في قبورهم. يعني يقولون مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روح، فيقولون لا زال المسلمون يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وكل دقيقة. إذن يلزم من هذا أنه حي دائما، صح؟ يعني لا يخلو، لا تخلو الأرض من مسلم في وقت من الأوقات في 24 ساعة، فيلزم من هذا أن يكون حيا. فيجاب عن هذا بكلام ابن القيم، لأن هذا التعلق، لأنه لو لازم أن يكون حيا خلاص أنتم تقولون أنه حي، إذن يلزم أنه يأكل ويشرب. يقول لا، لا يلزم أنه يأكل ويشرب، لأن هذه حياة أخرى. نقول كذلك، إذا كانت هذه حياة أخرى في الأكل والشرب فكذلك حياة أخرى في باقي الأمور، فلا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يفعل ما كان يقدر عليه حال حياته. لو طلب منه شيء حال حياته يقدر عليه كان يجيب، كان يعطي عطاء أو غير ذلك، لكن بعد موته خلاص. إذن هذا تعلق آخر، تعلق آخر غير تعلق الروح بالجسد حال الحياة. يقولون منزلة الشهداء، الله قال عند ربي يرزقون والشهيد والنبي أولى من الشهيد. نعم، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، يفسر الحديث، الحديث يفسر الآية. ما هو الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قتل إخوانكم يوم أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طير خضر فيتأكل من ثمان الجنة وتشرب من أنهاره وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. فهل ذكر أن الذي يرزق ويأكل ويشرب ماذا؟ أجسادهم أم أرواحهم؟ أرواحهم. طيب، فإذا هذا ليس كالدنيا، ليس كحال الدنيا. هم يقولون أنت تقول للشهيد أنه ليس ميت ولا تحسبون. نعم، أرواحهم حية عند الله عز وجل، أرواحهم حية تنعم في الجنة، لكن أجسادهم في الأرض. الحياة الكاملة متى تكون؟ الحياة الخامسة. تعلق الكامل متى يكون؟ يكون في الآخرة، عندما ينفخ الله عز وجل الروح في الأجساد ويبعث الأجساد، ويبعث الأجساد مرة أخرى. هذا هو التعلق الكامل. أما هذا التعلق، تعلق له أحكام نحن لا نعرفها، نحن لا نعرف، هذا أمر غيبي، فلا يجوز قياس ما هو غيبي على ما هو مشاهد. هؤلاء المتصوفة قاسوا ما هو غيبي وهو أحوال البرزخ على ما هو مشاهد معلوم وهو أحوال الدنيا، وهذا قياس مع الفرق الكبير. ومن شروط القياس التجمع بين الفرع والأصل في علة، أين العلة يعني الآن التي تجمع بين الفرع والأصل؟ لا يوجد علة جمع بين الفرع. النبي حي مثل الشهداء. نعم. لكن يختلف. حياتهم طبعا درجة حياة الأنبياء لا شك، منزلة حياة الأنبياء لا شك أنها أعلى من حياة الشهداء لا شك في هذا. ولكن نقول هل حياة الأنبياء والشهداء كحياتهم في الدنيا؟ الجواب لا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إن هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. نعم، لا نسبة لتعلقها يوم القيامة بتعلقها قبل يوم القيامة. قبل يوم القيامة لا يوجد مقارنة، التعلق الروح بالبدن يوم القيامة هو أعلى أنواع التعلق. لماذا؟ لأنه نسبة لا يقبل معها البدن موتا ولا فسادا، حتى كيف البدن ولا يموت ولا يفنى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يموت فيها ولا يحيا، يعني حتى الكافر لا يموت في جهنم. نعم، فكذلك فلذلك هذا كان اعلى انواع ماذا؟ اعلى انواع التعلق، اعلى انواع التعلق يكون في الاخره لكل الخلائق. قال فالنوم واخذ الموت، فتامل هذا يزح عنك اشكالات كثيره. يزح يعني يزيل، ومن اعظم هذه الاشكالات الاشكال الذي يقوله المتصوفة في أن الأولياء حيوا في قبورهم، فعلينا أن ندعوهم، ويستدلون ببعض النصوص التي فيها أنهم يسمعون، يسمع قرع عالم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم في أهل قليب بدر وغير ذلك. فهناك طريقان لإزالة هذا الإشكال، إما نقول أن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون، هو ندخل معهم في جدال، هم يقولون يسمعون ويستدلون بأدلة ونحن نقول لا يسمعون، وما ثبت فيه أنهم يسمعون فهو مستثنى من الأصل. وإما نقول كما قال ابن القيم، وهذا رد أقوى، أن نقول حتى نقول إنهم يسمعون، نعم، فسمعهم ليس كسمعهم في الدنيا، لأن تعلق الأرواح بأجسادهم في البرزخ ليس كتعلقها بأجسادهم في الدنيا. نعم، لأن عدم سماع مسألة سماع الأموات مسألة مختلف فيها حتى بين أهل السنة. نعم، السنة ومستقبلها. نعم، بالضبط. يعني نقول النائم نفسه قد يسمع، أليس النائم قد يكون بين النوم واليقظة فيستيقظ من النوم فيسأل أولاده أنتم كنتم تتكلمون في كذا وكذا حتى يتأكد هل كانوا يتكلمون أم لا، يكون بين النوم واليقظة. فإذا كان هذا في النوم يعني وفي نفس الحياة الدنيا، فكيف بحياة البرزخ؟ من باب أولى أنها تكون أكثر مبينة لحياة الدنيا. قال وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. يعني السؤال يكون للبدن والروح معا. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. نعم، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن، كما في حديث نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة يأكل في الجنة، هذا ينعم منفصل عن البدن، ونعم متصل بها. لم نقل ان الروح في الروح مؤمن في الجنه، ولا نوع اتصال بالبدن، احيانا تتصل بالبدن فتنعم، وكذلك روح الكافر يقال هذا ان تنعم منفصل عن البدن ومتصل به. فهذه عبارات جامعه يعني تبين حال الارواح. قال في القبر صعب معنى، وفي الاخره تنعم وحده روح هكذا، ولا تقصد في الاخره بعد دخول النار يعني؟ عباره ماذا يفعل؟ تعذب مفردة، كل هذا يتكلم عن القبر، كل لا ما تكلمنا عن الأخرة، الأخرة في باب القبر، كل هذا يتكلم عن القبر، تعذب أي في القبر، تعذب مفردة عن البدن متصلة به، أما في الأخرة لا يوجد انفراد بين الروح والبدن، في الأخرة الروح لا تنفصل عن البدن، لأننا قلنا إن النوع الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد هو أكمل أنواع تعلقها، هذا تعلق لا انفصال بعده، هو هنا يتكلم عن ماذا؟ عن عذاب القبر، لا يتكلم عن العذاب في الأخرة. واضح؟ مفردة يعني منفصلة، مفردة يعني منفصلة وحدها. ألم نقل إن الروح المؤمن تنعم في الجنة؟ روح المؤمن طائر يعلق في الجنة، وأرواح الشهداء في حواس الطير خضر، وكذلك أرواح الكفار في النار تعذب، فتعذب وحدها مفردة أحيانا، وأحيانا تعذب مع البدن كما في حديث البراء الذي مضى، فتختلف أضلاعه. هنا عذب ماذا؟ عذب البدن مع الروح. نعم، فالنعيم يقع على الروح وحدها أحيانا، وعلى الروح متصلة بالجسد أحيانا أخرى، وكذلك يقال في العذاب لماذا يقول هذا جمعا بين الأدلة؟ جمعا بين الأدلة لأن الأدلة لا تعارض بينها، لما تحمل على أحوال مختلفة. قال النفس ولا المقصود الروح؟ نعم، النفس هي الروح. قلنا في المرة الماضية إن النفس هي الروح، وذكرنا الأدلة على هذا. قال وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال له نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. كل واحد لابد أن يعذب أو يلعن حتى إن لم يدفن. بعض الناس قد يموت ولا يدفن، تأكله السباع مثلا. نعم، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا. كما يفعل الهنود يحرقون الأموات. الهنود يحرقون الأموات صحيح؟ نعم. أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاته واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. فلا يحمل كلامه ما فلا يحمل كلامه يحمل كلامه فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. يقول من أعظم أسباب الضلال تحميل كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله. تحمله ما لا يحتمله، يعني تفسيره بتفسير لا يحتمله اللفظ، إما أن يزيد على اللفظ أو يقصر دون اللفظ، ينقص من اللفظ. نعم. قال بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول. في الفقه والأصول كل خطأ أصله ماذا؟ سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المعتزلة ما ضلوا إلا بسبب سوء الفهم، المرجاء والخوارج، كل هذه الفرق لو تدبرت أنهم أخذوا بالنصوص وفهموها فهما خطأ. نعم. ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. سوء الفهم إذا جمع معه سوء القصد بمعنى أنه يتعمد التلبيس، يتعمد التلبيس ويتعمد التضليل. نعم. قال فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. هذا كلام نقيم مجالة الروح. يقول في الدنيا جعل الحكم على ماذا؟ على الأبدان والأرواح تبعا لها. في البرزخ جعل الحكم على ماذا؟ على الأرواح والأبدان تبع لها. الأبدان تبع والأرواح أصل في البرزخ. في الآخرة الحكم على كليهما، النعيم يكون على كليهما معا، والعذاب على كليهما معا. ولذلك نعيم الروح في الآخرة له صور كثيرة ليست لا يوجد مثلها في الدنيا. نعيم الأرواح كرؤية الله عز وجل، كنعيم الأرواح بأن يسمع الله عز وجل الرجل وذريته معا، كأن الله عز وجل يذهب عنه الهم والحزن. كل هذا نعيم روح ليس نعيم جسد. ها، إذهاب الهم والحزن، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كل هذا نعيم نفسي. لو تدبرت في النعيم النفسي في القرآن في الجنة تجد أنواعا كثيرة. وكذلك النعيم البدني معروف في الجنة، نعيم الجنة البدني معروف، الطعام والشراب والنكاح. ولو تدبرت في العذاب النفسي أيضا في النار فهو كثير. العذاب النفسي في النار فهو كثير. فلم يكتفي الله عز وجل على أهل النار بالعذاب البدني، بل جمع لهم بين العذاب البدني والعذاب النفسي. من العذاب النفسي ماذا؟ عذاب الحجاب. ها، كنا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عذاب أن العذاب يوم القيامة يكون عذابا مهينا. عذاب مهين يعني ماذا؟ مذل لهم، مذل لهم. وهذا ماذا؟ عذاب نفسي. من العذاب النفسي أن يطلع عليهم أهل النار أهل الجنة فيخاطبونهم فلا يجيبهم أهل الجنة، ولنا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يومئذ مما رزقكم الله، هذا ليغيظ بهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. نعم. وقال أصحاب الجنة قال نعم نعم قال وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زغت عليهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا التخاصم نوع من ماذا؟ من العذاب عذاب النفسي. لو تدبرت وجدت العذاب النفسي في القرآن كثير جدا وكذلك النعيم النفسي. فيريد أن يقول ماذا يعني؟ يريد أن يقول إن العذاب والنعيم في الآخرة يكون على الأجساد والأرواح على الأجساد والأرواح معا. نعم قال فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم هو يفصل الآن لأن هذا الأمر التفصيلي فيه مهم أن هناك كثير من الملاحدة العقلانيين عندهم شبهات في هذا. هي شبهات طبعا ليست شبهات هي يعني كلام لا يستحق ذكره فضلا عن الرد عليه ولكن من كلامهم يعني مثلا يقولون طيب أنتم تقولون هذا القبر يعذب نفتح القبور فنجد قبور الكفار مثل قبور المؤمنين لا فرق يعني لا نجد هنا نارا ولا نجد هنا جنة. كل هذا منهم قياس ماذا؟ قياس على أحكام البرزخ على أحكام الدنيا. فهذا جهل عظيم منهم لأن هؤلاء أصلا لا يؤمنون إلا بما تراه حواسهم. نعم فيلزم منهم أن نقول لهم إنكم مجانين. لماذا؟ لأنكم لا ترون عقولكم أنتم تؤمنون أن لكم عقول مع أنكم لا ترونها. إذن يلزم منك أن تكفر بعقلك. نعم إذا أتيت الشرك ولا لا يمسك لا يقول عنك قال ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليست من جنس نار الدنيا ولا نعيمها وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى تكون أعظم حرا من جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. يعني الله عز وجل يجعل قبره حرا في حرارة أشد من حرارة الدنيا ولكن لو مسها أهل الدنيا ما أحسوا بها لأن الله عز وجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ما معنى لولا ألا تدافنوا؟ يعني لو سمعتم عذاب القبر لما دفن بعضكم بعضا لخفتم أن ندفن هذا الرجل قد يكون من المعذبين فنسمع عذاب القبر فإنه أمر فظيع. أيضا من الحكم أيضا أن الله عز وجل لو أسمع الناس عذاب القبر ماذا سيكون؟ نعم لا ليس يموتون كل الناس يؤمنون فيسقط علة اختبار صح حتى الكفار سيؤمنون. نعم لأن العذاب القبر وافق النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثباته فسيؤمنون. ولذلك هذا سيكون كطلوع الشمس من مغربها يعني سيكون آية كبرى كطلوع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكتبت في إيمانها خيرا فلا يكون هناك ميزة للاختبار الاختبار بين من آمن بالغيب ومن لم يؤمن يعني. نعم قال كذلك النار التي وصف فيها إبراهيم عليه السلام هي كانت حارة بالنسبة للإبراهيم نعم باردة بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. نعم قال بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. مولعة بالتكذيب يعني دائما مشغولة أولع بالشيء شغل به كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله تأويله هنا يعني ماذا؟ وقوعه. التأويل في القرآن على معان منها الوقوع قال يا بك هذا تأويل رؤياي أي وقوع رؤياي ومنها التفسير. نعم فالتأويل هنا الوقوع فانظر الله عز وجل يقول ولما يأتيهم تأويل ولما هذه حرف يفيد النفي في الماضي والتوقع الحدوث يعني هذا التأويل الذي كذبوا به كذبوا بعذاب القبر سيأتيهم عذاب القبر ولكن ساعتها لم ينفعهم إيمانهم بعذاب القبر بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتيهم تأويل. تستطيع أن تذكر مثالا عمليا دنيويا في هذا لو أنت منذ 200 سنة أو 300 سنة قلت للناس إنه سيأتي على الناس زمان ها يستطيع أن يرى أي شخص ولو كان في أي مكان في الدنيا، ماذا سيقول عنك؟ سيقول إنك مجنون يعني، لو ما كان يتصور الناس يقول لك تلفاز مثلا هواتف. نعم، من بضع مئات السنين القريبة ما كان أحد يتخيل هذا، يتخيل هذه الاختراعات المذهلة. نعم، وكانوا سيكذبون بها ويقولون الذي يقول هذا هو مجنون يعني، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. فلماذا كذبوا بهذا في هذا الزمان؟ لأنهم لم يحيطوا بعلمه. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور البرزخ الغيب في العالم الآخر في الدار الأخرى؟ هذا أبعد أبعد وأبعد. فإذا النفوس مولعة بتكذيب، مولعة مشغولة دائما بتكذيب ما لم تحط به علما. قال: وقد رانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. من الاختراعات العظيمة، ابن أبي العز ما حضر هذه الاختراعات. ابن أبي العز في القرن السابع ما كان يفكر يعني أنه إذا حان تفكر لو أن رجلا من القرن السابع مثلا بعث في هذا الزمان ماذا سيحدث له؟ سيجن. نعم، ابن القيم قال هذا، قال لو ولد رجل أعمى أكمى ليبصر ثم بلغ أعمى ثم أبصر سيجن. لماذا؟ يعني أنه رأى كل شيء دفعة واحدة، يعني هو مثلا وصف له أن هناك شيء اسمه شمس وهناك شيء اسمه حيوانات، وصفت له الحيوانات والنباتات هذا وصف له، فهو جعل صورة لهذا في رأسه، ودائما الصورة التي تجعلها في الرأس تخالف الواقع، لا توافق الواقع إلا قليلا يعني. فعندما يرى سيجن يعني، سيرى كل شيء خلاف مكانه يتخيله، قد يصاب بالجنون يعني. نعم، فيقول ابن أبي العز في زمانه: الله عز وجل أرانا في هذه الدار من عجائب قدرته في المخلوقات ها وفيما يصنعه الإنسان، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال إلى غير ذلك يعني من الآيات التي فيها عجائب خلق الله. قد أرانا في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. نعم، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وبيّضه عن غيره، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من عذاب القبر. نعم، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزادت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس. فذكر حكمتين لإخفاء هذا، أنه تزول حكمة التكليف، والحكمة الثانية أنه لا يتدافن الناس، لا يدفن بعضهم بعضا، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعوا. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته، كما في الحديث الصحيح أن البهائم تسمع عذاب القبر. نعم، لماذا؟ لأن هذه الحكمة منتفية في البهائم. حكمة ماذا؟ الحكمتان، حكمة التكليف وحكمة ألا تدافن، والبهائم يعني لا يشل الوضوء بعض الأخ. نعم، قال كان يسمع، ثبت في بعض الحديث وأنا إن قد ما أسمع. نعم، يعني هل نستطيع أن نقول مثلا عندما مر بقبرين أو بقبرين؟ نعم، لأنه قال إنما يعذبان، كيف عرف أنهم يعذبان؟ فسمع. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت من ذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. اختلف أهل العلم في مسألة عذاب القبر، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، على ثلاثة أقوال. ذكر القول الثاني، إذا ماذا سيكون القول الأول والثاني؟ قول أن الأمم السابقة تسأل، وقول لا تسأل، وقول بالتوقف. أصح هذه الأقوال أنها ماذا؟ تسأل. الذين قالوا لا تسأل بماذا استدلوا؟ استدلوا بهذا الحديث، استدلوا أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. أين الدلالة في الحديث؟ إن هذه الأمة، هذا يسمى دلالة ماذا؟ ماذا؟ مفهوم مخالف، دلالة المفهوم، مفهوم مخالف، صحيح؟ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، مفهوم المخالفة أن غير هذه الأمة لا تبتلى. ولك قاعدة أصولية أن مفهوم المخالفة لا يخصص العموم، مفهوم المخالفة لا يخصص العموم. يعني لماذا رجحنا قول من قال إن هذه الأمة تبتلى والأمم السابقة ابتلى في قبورنا، ما الذي جعلنا نرجع هذا؟ أنه لا يجوز الاستدلال بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ دلالته دلالة مفهوم وليس دلالة منطوق، ومفهوم مخالفة ليخصص العموم، والعموم عندنا ثابت في الحديث بماذا؟ بثبوت عذاب القبر عموما في حديث كثيرة. نعم، فلا صح تخصيص العموم في هذه الحديث بماذا؟ بمفهوم المخالفة. طيب قال مثلا لو قد يجمع الله عز وجل على العبد في قبره نعيم وعذاب، نعيم وعذاب، نفس الشخص في نفس القبر يعذب على قدر ذنوبه، فإن كفى هذا لذنوبه وبقي وقت قبل قيام الساعة نعم، فهذا نص عليه أهل السنة ولعله تذكر هذا. نفس الشخص قد يجمع الله عليه ماذا؟ نعيم وعذاب. هناك مكفرات عشرة للذنوب ذكرها قبل ذلك في المتن، ذكرناها قبل ذلك مكفرات عشرة للذنوب، ذكرنا منها ماذا؟ عذاب القبر من مكفرات الذنوب التي تمنع العذاب في الآخرة، ذكرنا منها ماذا؟ عذاب القبر، قد يعذب في قبره ثم ينعم في الآخرة. طيب قد يعذب في قبره فلا يفيه هذا العذاب، ها فيعذب في عرصات القيامة، العرق يبلغ من الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم. نعم، هل ممكن تمنعهم بعد ذلك وعذاب؟ لا يمكن، كيف ينعم بعد ذلك وعذاب؟ يعني هو أول كما قلنا وإنما يعذب في القبر، يعني لا يمكن يأخذ في الآخرة عين هذا العذاب؟ كيف؟ طالما أنه عذب في قبره خلاص، لو نعم بعد العذاب معنى ذلك أنه ماذا؟ ذنوبه خلاص محيط، فكل ما بقي بعد ذلك، كل ما بقي بعد ذلك نعيم. نعم، لأنه لا يمكن أن ينعم إذا كانت ذنوبه ترجح على حسناته، لا يمكن أن ينعم. لونه نعم معنى ذلك أن حسناته خلاص رجحت وذنوبه كفرت عنه. عذاب القبر المكفرات؟ طبعا، لن نقول قبل ذلك هناك عشر مكفرات ذكرها في الكتاب، أنتم لا تذكرون أنا عارف، ذكرها في الكتاب. نعم، ذكر عشر مكفرات من عذاب القبر. نعم شيخ، هذا رجلان من زين كان يعذب بعيد القبر. نعم، رجلان من زين كان يعذب بعيد القبر، نحن نقول عرف بوحي ثم قلنا عرفنا بصوته. نعم، السمع هذا من الذي مكنه من السمع؟ الله عز وجل، إما أن الله عز أوحى إليه أو سمع، فكلا أمرين سنقول خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء سمع بنفسه فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم أو أوحى إليه، ففي كلا الحالين سيكون ماذا؟ خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا هل يستطيع أحد أن يدعي أن أسمع أن هذا الرجل يعذب وأسمع أن هذا الرجل ينعم؟ لا يستطيع أحد أن يدعي هذا. طيب قال إذا الراجح في هذه المسألة شيخنا أن الأمم كلها نعم كلها نعم العموم الأدلة نعم العموم الأدلة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آية نعم في قصة أهل فرعون خلوا يوم القيامة خلوا أهل فرعون أشد العذاب، فهذا كان في الأمم من قبلنا. نعم. قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، ويعني يشير إلى الخلاف، هذا كلام كله لخصه بكتاب الروح. نعم، ابن القيم فصل في كتاب الروح الكلام وأدلة الناس في هذه المسألة، هل الأطفال يسألون أم لا في القبور؟ بعضهم قال يسألون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، لو نجا منها أحد معنى ذلك أنه لينجو أحد، لينجو أحد من ماذا؟ من ضمة القبر، فهذا يدل على العموم. فبعضهم قال لا يسألون، الذين قالوا يسألون قالوا الأطفال الذين ماتوا قبل التمييز أو قبل البلوغ، يعني عندما نقول الأطفال قولوا اختلفوا في سؤال الأطفال، كلمة الأطفال هذه تشمل ماذا؟ كل طفل من عمر يوم إلى البلوغ، من عمر يوم إلى البلوغ، مميزا كان أو غير مميز. فقطعا غير مميز لا يعقل، يعني يسأل من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم، هو لا يعقل، لا يعقله أصلا. الذين قالوا يسألون قالوا يعطيهم الله عز وجل الجواب، يعطيهم الله الجواب، ولا دليل على هذا، لأن الأصل الذي يسأل هو المكلف، فالصحيح والله أعلم، لأن هذا لم يرد فيه شيء، إما أن نمسك عن الكلام في هذا أو نرجح كما رجح ابن القيم، رجح هذا كتاب الروح أن الأطفال لا يسألون. قول النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم هذه الساعة، إنما قال كان يوم إبراهيم. لا لا لا، هذا أنا ليس بحديث، هذا ليس صحيح، إنه قاله يعني السنة، هذا ليس صحيح. ويقول قول النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عندما مات أنه قام على قبر يعني وقال قل من ربك، لقاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح، هذا ليس له أصل. نعم، فخلاف هذا ذكره خلاف أطفال سؤال الأطفال ذكره ابن القيم في الروح. قال وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ مسألة كنت تسأل عنها. نعم، حديث موضوع عن ضعيف المدر، لا أصل له، هذا لا أصل له، ليس في كتب الحديث. والله أعلم. نعم. قال وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه عن منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا الدائم عذاب من؟ عذاب الكفار. نعم. هذا دائم. نعم. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. هو أشار إلى هذا. الممحصات أي المطهرات المكثرات، يعني من الممحصات العشر ماذا؟ الأمراض، المصائب، ها لو أصيب بمرض ومصائب في الدنيا، الاستغفار، دعاء الصالحين، الأعمال الصالحة، الحسنات المحية، ذكر مكفرات عشرة، ذكر منها عذاب القبر، عرصات القيامة، كل هذه مكفرات قبل دخول النار. إذا لم تكفي كل هذه الممحصات خلاص لابد أن يدخل النار. فلا يهلك على الله، على الله عز وجل إلا هالك كما في الحديث. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ها فقال في آخر الحديث ماذا؟ عندما قال أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، قال في آخر الحديث ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني إذا كانت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة وعندك ممحصات ومكفرات، عندك كل هذه الفرص ثم تدخل النار، إذا أنت يعني تستحق دخول النار. نعم. قال وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن على أفنية قبورهم يعني على حافة القبر يعني. وقال مالك بلغني أن الروح، كل هذا ليس عليه دليل، كل هذه الأقوال ليس عليها دليل وسيردها الآن. قال قال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، مرسلة يعني تذهب حيث شاءت، هذا أيضا ليس عليه دليل. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيد على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق. هذا أعجب الأقوال يعني، حددوا مكانه أرواح المؤمنين بالجابية، لا أدري بأي، بحثت على هذا قبل ذلك لهذه الأبد له دليل، يعني من أين أتوا بهذا؟ ابن القيم ذكر هذا في الروح ولم يذكر له دليلا، يعني من أين أتوا بهذا العلم؟ وأرواح الكافرين ببرغوث، هذا بئر محضر الموت، هذا بئر محضر الموت، قالوا أن هذا البئر لا يستطيع أن يصل أحد إلى قعره، بئر عميق جدا، بئر من أعمق الآبار في العالم يعني، تعرف هو موجود أنا أم لا؟ موجود يعني. نعم؟ هو موجود يعني؟ نعرف، لكن في زمان يعني يصفونه هكذا أهل اللغة، بئر محضر. قال كعب نعم وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في السجين في الأرض السابعة حتى تحت خد إبليس. فقط أقول مضحك يعني، أقول عجيبة مضحكة. نادي ابن القيم ليه؟ ابن القيم ماذا حكى هذه الأقوال يعني؟ لا أعرف ماذا حكى. قال وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برغوث، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح عن شمال، يعني معنى. وقال ابن حزم، قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، وقبل خلق أجسادها نعرف أين كانت، الله أعلم. قال أبو عمر، وقال أبو عمر رب نور أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقول مخالف للكتاب والسنة. ما هذا القول؟ باطل. أن مستقرها العدم المحض أنها تعدم عدما محضا، هذا قول قول باطل. قال طبعا هؤلاء العجيب أن هؤلاء يستدلون بالقرآن، يقولون مثلا يستدلون مثلا بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ويقولون كل شيء هذا يعوم حتى الروح لابد أن تهلك، ها، ويقولون لأهل السنة أنه يلزمكم أن تقولوا إن الروح قديمة. نحن لا نقول بهذا، نقول إن الروح مخلوقة، ولكن قدر الله عز وجل أنها تبقى. نعم هي مخلوقة وقدر أنها تبقى، كما قدر لأهل النار أن يبقوا، وقدر أهل الجنة أن يبقوا، فبقاء مستمد من إبقاء الله عز وجل لها. قال وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا الكلام كلام الذين يقولون بالتناسخ، ها، ومن الملاحدة. هذه فرقة من الملاحدة تقول إن الروح عندما تخرج من الجسد تبحث عن جسد آخر يناسب الجسد الأول، إن كان مثلا جسد أول للرجل صالح تبحث الرجل الصالح وتدخل فيه، وهذا الكلام طبعا يولد يعني طفل آخر فتعلم أنه سيكون صالحا فتدخل فيه، طبعا هذا الكلام يعني الكلام باطل. وهذا قول التناسخية منكري المعاد، هو قول خارج. نعم وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيف هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ لا تذكر أرواح مستقر الأرواح. قال ويتلخص من أدلتها يعني يتلخص من الأدلة التي وردت في ذكر الروح. الآن سأتكلم عن الأدلة التي وردت في ذكر الروح. قال يتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. مختلفون الأنبياء مختلفون في منازلهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الإسراء والمعراج رأى كل نبي في مكانه في سماء معينة. نعم ومنها أرواح في حواطل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. سارني أي أخبرني به بالسر يعني. نعم. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة لدين كان عليه. نعم. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح في تنور الدناس. تنور هو الفرن كما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا نومه، تنور الدناس والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. وتلقم الحجارة تأكل الحجارة. كما في الحديث أن وهذا الرجل الذي يأكل الربا يأكل الربا، أنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أتيان حديث طويل، فرأى أناسا من أزواج الزوال ورأى رجل يسبح في نهر الدم ورجل قائم على شاطئ النهر، كلما أتى هذا الذي يسبح القمه حجرا في فمه ثم ذهب يسبح وعاد مرة أخرى، فسأل من هذا جبريل؟ قال هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. وبعض بعض شراح الحديث قالوا المناسبة بين أكله الربا وبين أنه يسبح في نهر من دم أن آكل الربا هذا كأنه يمص دم الخلق، يمص دم العباد، يعيش على دمائهم يعني، أنه يستفيد منه حتى يأخذ دماغه، ها، يأخذ كل شيء منه حتى يبقي لهم شيء، فالجزاء من جنس العمل فسبح في ماذا؟ في دم، ويأكل في بطنه نارا فكان يلقم حجرا. نعم. قال وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ. أبدلهم منها أبدانا خيرا منها يكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. هذا الحديث في حق الشهداء فقط. نعم. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. روح نفس الروح. فأما لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة فليأكل يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن يدخل فيه من؟ يدخل فيه الشهيد. فشهيد له فضلان، له حديثان، روحه طير يأكل من أنهار الجنة، وروحه في حواصل طير الخضر، فله فضلان. أما المؤمن له فضل واحد. نعم. وهذه الطير الخضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، معنى ذلك أن أرواح الشهداء في أعلى عليين. ها؟ لأن العرش كما قال ابن القيم هو سقف الدنيا، سقف العالم، أعلى شيء يعني. قال كيف الطير في الطير؟ يعني هو نسمة المؤمن طير، نسمة المؤمن هي الطير، طير يعلق في الجنة. ونسمة الشهيد لها حالان، حال تكون طيرا يعلق في الجنة يأكل من أنهار الجنة، وحال في حواصل طير الخضر. في نفس هذا الله أعلم بهذا، لكن لأن نسمة المؤمن هذا ماذا؟ مفرد مضاف، والمفرد مضاف ماذا؟ يعم، فيعم كل مؤمن. ولا شك أن الشهيد أكمل الناس إيمانا، هو سيقول هذا الآن. قال فقوله نعم فلك في مستقر الأرواح إذا كان المؤمن في الجنة، لماذا قال في البيع وفي هنا هنا؟ في ماذا؟ في مستقبل الأرواح. نعم عندنا نصوص، عندنا نصوص. يعني ما أحد قال هذه الأحاديث يعني. لا أعرف يعني، من هذه أقوال لم ينسبها ابن القيم ذكرها ولم ينسبها لأحد، لا أقوال بعض الفلاسفة والمتكلمين. أو قال عن أهل الكتاب ذلك. قال فقوله نسمة المؤمن تعم شهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فروشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه، والله أعلم. يعني الميت على فراشه قد يكون بعض الذي مات على فراشه قد يكون أفضل من بعض الشهداء. نعم، فالله عز وجل يختص بنعيم أكمل، لكن هذا النعيم لن يكون أن روحه تكون في جوف طير الخضر، نكون يكون نعيم أكمل آخر. نعم. لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. قال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه بعد وقت طويل كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. نعم. ويدل على هذا حديث جابر ابن عبد الله، أنه حديث صحيح أنه بعد 40 سنة من موت أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام نبش قبره فوجده كما هو عندما أصاب قبره السيل، عندما أصاب قبره السيل نبشه فوجده كما هو لم يتغير، وكان قد مات شهيدا في أحد رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بقاء الشهيد نعم يحتمل بقاء الشهيد إلى يوم القيامة بدون أن يبلى جسده، ويحتمل أن جسده يبقى وقتا طويلا ثم يفنى، لأنه لم يرد نص في الشهيد أن الأرض لا تأكل جسده. النص هذا خاص بمن؟ بالأنبياء. أما الشهداء تكون هذه كرامة له، كرامة لبعضه. هذه الكرامة قد تكون إلى يوم القيامة لا يفنى جسده ولا يوم القيامة، وقد تكون وقتا يبقى جسده مدة طويلة ثم يفنى حسب نوع شهادته. كلما كانت الشهادة أكمل كان بقاؤه أطول. نعم. هو قصة هنا عند الشيخ محمد إبراهيم المفتي السعودية. نعم. قالوا أن بعض الناس جاءه وقال هناك قبور، لبعض جاء السيل وحفر الأرض وجدنا جثة لأناس ما زالوا. سمعت هذه جثة الصحابة قبل حمزة. قالوا جثة الصحابة. نعم. أنا رأيت فيديو في اليوتيوب عن هذا، موجود في اليوتيوب. هذا حدث في زمن الشيخ محمد إبراهيم.